أين جون كانغ هو نائبا لرئيس مجلس الوزراء في كوريا. صدرت مراسم هيئة الرئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشأن ذلك أمس الثلاثاء.